الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث لتزكية النفوس مما علق بها من أدران الجاهلية المظلمة، وإعادة بناء خرائب الصدور التي عشعشت فيها عناكب الضلالة، فأنارها بنور الإسلام وانتشلها من تحت ركام الباطل، فاستقامت النفوس على أقدامها واستعادت عافيتها، فعملت بما علمت وعلمت ما لم يكن يعلم من الأمم، فسادت وقادت ردحا من الزمن. ثم خلف من بعدهم خلف أعمتهم الدنيا عن رؤية الآخرة والعمل لها، فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وساعد في ذلك زحف التصحر المادي الذي أخذ يغزو كل خضرة مغروسة، وأخذ يعلو ويغطي كل بيت مشيد، حتى غدت معظم البيوت خاوية على عروشها، والزروع قد حرقتها شمس تلك المادية المحرقة، فأحالتها صفراء ذابلة باهتة، وأصبح الجفاف يدق ناقوس الخطر، خطر موت الأرواح بعد جفافها. وأبت رحمة الله تعالى إلا أن تجعل في وسط تلك الصحراء الموحشة واحات تروي الظمأ ممن جفت أرواحهم، فتخفف من قساوة تلك المادية الزاحفة. تلك هي واحات الإيمان. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم واحات إيمانية. إن الداخل في هذه الواحات سيرى ما يزكي به نفسه وينميها، وسيرى في مائها العذب الصافي من شوائب الشطحات والمبالغات والمبتدعات والمخالفات ما يروي ظمأه وينعش روحه، بعدما كثرت المياه العكرة المشوبة بما يخالف الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح في مجال تزكية النفوس. واحات إيمانية. هذه الواحات لا توجد في الصحاري الممتدة القاحلة، بل مجالها ومكانها تلك النفوس التي تحولت بسبب جفافها إلى صحاري تشبه تلك الصحاري بجفافها وحرارتها وخطورة دوابها، وما أصابها بسبب حرارة شمس المادية الملتهبة وحب الدنيا الطاغي. فجاءت هذه الواحات الإيمانية لترطب تلك النفوس وتمدها بأسباب البقاء والنقاء والقوة التي تحميها من زوابع الفتن وأعاصير زينة الحياة الدنيا. واحات إيمانية. تستمعون في هذه الواحات إلى رجال الفجر، الخشوع المفقود، رهبان الليل، الأخفياء، محبة الدنيا، هذه دنياكم التي تحرصون، الإحساس بالذنب، عوامل تقوية اليقظة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الواحة الأولى، رجال الفجر. الفجر هو رمز ولادة كل خير، وهو رمز النصر، وهو رمز الحياة، وهو عنوان الشباب وعلامة الحركة، كما هو دليل الحق والعدالة. ووقت الفجر من أهدأ الأوقات، ففيه لحظة الصفاء، وفيه توزيع الأرزاق. وصلاة الفجر دليل على قوة الإيمان والبراءة من النفاق لمشقة هذا الوقت على النفس. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ريح الصبا. يقول الدكتور عبد الحميد دياب: أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة، منها تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. ركعة الفجر. وركعة الفجر هما السنة القبلية التي تسبق صلاة الفجر، وهي من أحب الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فإذا كانت الدنيا بأسرها وبما فيها لا تساوي في عين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمام ركعتي الفجر، فماذا يكون فضل صلاة الفجر بذاتها؟ لن يلج النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها وعلى العصر دخل الجنة وأبعد عن النار. فقد روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والبردان هما صلاة الفجر والعصر. يقول الإمام المناوي: وخصهما لزيادة شرفهما، أو لأنهما مشهودتان تشهدهما ملائكة الليل والنهار، أو لكونهما ثقيلتين شاقتين على النفوس، لكونهما وقت التشاغل والتثاقل. ومن راعاهما راعى غيرهما بالأولى، ومن حافظ عليهما فهو على غيرهما أشد محافظة. وما عسى يقع منه تفريط فبالأحرى أن يقع مكفرا فيغفر له ويدخل الجنة. وإنا لنعجب أشد العجب من الذين يعدون أنفسهم من الدعاة الذين عاهدوا الله على حمل الأمانة، وهم من أكثر الناس تقاعسا عن صلاة الفجر حتى ألفت قلوبهم ذلك، فما أصبحوا يستنكرونه على أنفسهم ولا يحاسبونها بما قصرت. فكيف يجرؤ من يسمي نفسه داعية بأن يدعو إلى الخير وهو ذو نفس لا تنكر عليه عدم قيامه حق القيام بركن من أركان الإسلام؟ وكيف لا يخشى بأن يوصف بما وصف به المنافقون؟ أين الذين منعوا الصفوف في باقي الصلوات؟ أين الذين حضروا تلك الجماعات؟ هل ماتوا؟ أم هل عذروا؟ أم هل رفع القلم عنهم؟ لا والله، بل إنهم ناموا فلم يبالوا بتلك الصلاة، ولم يستحوا من رب الأرض والسماوات. قرآن الفجر. يقول تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة، وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فما أسعد أولئك الرجال الذين جاهدوا أنفسهم وزهدوا بلذة الفراش ودفئه، وقاوموا كل دوافع الجذب التي تجذبهم من الفراش، ليحصلوا على صك البراءة من النفاق، وليكونوا أهلاً لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، ولينالوا شرف شهود الملائكة وسؤال الرب عنهم. ولعظمة الفجر أقسم الله فيه قال: والفجر وليالي العشر. هل النوم الذي كان سبباً في تأخير الصلاة عن وقتها عذراً تواجه به ربك حين يسألك يوم العرض أمام الخلق؟ ولتسأل نفسك عن مكانة الإسلام والصلاة عندك حين فضلت نوماً هادئاً وفراشاً ناعماً عليهما، ولتسأل نفسك عن حقيقة شكرك لنعم ربك حين استعنت بنعمة النوم على معصيته بتأخير الصلاة عن وقتها، ولتسأل نفسك عن مدى خشيتك وخوفك من ربك حين ضيعت الصلاة عن وقتها، وحين حافظت على القيام لأعمالك الدنيوية فخشيت الناس ولم تخش الله، والله أحق أن تخشاه. أيها المسلمون، إن الإجابة على تلك الأسئلة إنها والله لإجابة مبكية ومحزنة، وإجابة مرة ورادعة، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفجر هو الميزان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون حضور صلاة الفجر هو الميزان الذي يزنون به الرجال، فمن حضرها وثقوه، ومن غاب عنها أساءوا به الظن. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فهل تهز هذه الكلمات دعاة اليوم وتجعلهم ينافسون الآخرين باستنشاق ريح الصبا، ويكونون هم الأوائل الذين سيذكرون في قوائم المتعاقبين من الملائكة أمام الرب، ويكونون من رجال الفجر؟ ولكن أخي الكريم، لعلك ترعني سمعك قليلا لأذكر لك أسبابا تعينك على القيام لصلاة الفجر، وهي ما يلي: أولا، استشعار عظمة الله وأمره والخوف من عقابه وبطشه. ثانياً، الاهتمام بهذه الشعيرة وأنها ركن من أركان الإسلام. ثالثاً، مجاهدة النفس وتدريبها على هذه الصلاة. رابعاً، النوم مبكراً. خامساً، قراءة الأذكار الواردة قبل النوم. سادساً، عليك بفعل الأسباب التي تساعدك على الاستيقاظ كالساعة، أو توصي أحداً ينبهك. سابعاً، أن تعزم عزماً أكيداً وتعقد النية على أن تؤدي هذه الصلاة جماعةً في المسجد مع المسلمين. ثامناً، عند لحظة استيقاظك للصلاة بادر بالوضوء، وإياك أن تؤجر ذلك بالتسويف والنوم ولو لحظةً واحدة. تاسعاً، ليكن خطابك وجوابك وكلماتك حسنةً لمن يوقظك لصلاة الفجر، وخاصةً والديك. عاشراً، أن تستشعر عظم الأجر في أدائها، وعظم الويل والوعيد والعذاب الشديد لمن يتخلف عنها. الواحة الثانية: الخشوع المفقود. نقرأ الآيات: فلا قلب يتأثر إلا من رحم الله منا، ونسمع الأحاديث فلا عين تدمع، وننظر للقصص والعبر فلا جسد يقشعر ويخشع، نحمل الموتى وندخل المقابر ونخرج والقلب هو القلب، نسمع أنين الثكالى وصرخات اليتامى والأحداث في كل مكان، والقلب هو القلب. لا إله إلا الله، ماذا أصابك أيها القلب؟ إن الظواهر التي بدأت تظهر على الكثير من قسوة للقلب وقحط للعين واضطراب للجسد وانعدام للتدبر بسبب المادية التي طغت على قلوبنا، فأصبحت تشاركنا في صلاتنا وقراءتنا للقرآن وزيارتنا للمقابر والمستشفيات، حتى غدا أحدنا لا يكثر من قراءة القرآن، وإن أكثر فلا يعي قلبه ما يقرأ. اسأل نفسك أيها المحب، كم آية تقرأ في اليوم؟ بل كم مرة تقرأ في الأسبوع؟ كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ القرآن؟ إن من الناس من لم تدمع عينه مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن. وأصبح قيام الليل ثقيلاً على كثير من النفوس، وإن أقام أسرع بالصلاة ونقرها نقر الغراب. هذه المادية هي دنس قد داخل القلوب، ولا يمكن للقلوب أن ترجع لحالتها الصحيحة حتى تتطهر من كل ما علق بها من أدران. مسكين أنت أيها القلب، غرقت في الشهوات والملذات، أصابك الخمول والكسل، أصابك الفتور والهوان، أصبحت عبداً للدنيا دون أن تشعر. فهذا هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان يضع يده على الداء لهذه الظاهرة فيقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. فلا يكفي طهارة الجسد بالماء عن طهارة القلب من عوالق الدنيا ليحصل الخشوع المفقود. بين الخشوع والتخاشع. والخشوع الحق يطلق عليه الإمام ابن القيم خشوع الإيمان، ويعرفه بأنه خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح. فهو استشعار لعظمة الله وملكوته، وأنت واقف بين يديه، كما أنه شهود النعم الكثيرة التي أنعمها الرب والتي لا تحصى لكثرتها، وبالمقابل تذكر التقصير أمام هذا الكم من النعم مما يورث الحياء. ويبدأ القلب بالانكسار، ويصل القلب قمة الانكسار عندما يتذكر ما اقترف من المعاصي والتهاون والتقصير مع رحمة الله به وحلمه عليه، فيخشع القلب وتنبه الجوارح. أما الخشوع المغشوش فهو ما يطلق عليه الإمام ابن القيم خشوع النفاق، وإنه كما يصفه فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع. الخشوع المفضوح. إن قوماً حسبوا أن الخشوع هو طأطأة الرأس والتماوت بالمشي وتخفيض الصوت، ونسوا أن الخشوع خشوع القلب. فها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرى رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. فعمر رضي الله عنه هو الناسك حقاً، كما تصفه عائشة رضي الله عنها عندما رأت شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقاً، ومع ذلك فما كان يطأطئ رقبته أو يتماوت في مشيته. وهو الذي كما قال عنه الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالآية في ورده فتخنقه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. مواكب الخاشعين. وأعقب جيل الخلفاء والصحابة الكرام أبناء الصحابة، والذي كان من أبرزهم ابن الزبير رضي الله عنه، والذي يقول عنه يحيى بن وثاب: إن ابن الزبير كان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا حدم حائط، فهو مستغرق بالسجود وهو يناجي ربه، فقد نسي كل ما على الأرض من طين، وتعلق قلبه بخالقه كأنه يراه. فما أجمل تلك اللحظات التي تسمو فيها النفس إلى هذه المنزلة، فينسى عندها كل عوالق الدنيا وجواذبها. ومنهم يتعلم جيل التابعين في السجود، فها هو مسروق يقول لسعيد بن جبير: يا أبا سعيد، ما من شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب. وهو لا يتحسر على أي شيء في الدنيا عندما يغادرها إلا على تلك اللحظات التي يكون أقرب ما يكون لله، فيقول: ما من الدنيا شيء آسى عليه إلا السجود لله تعالى. هؤلاء القوم تتعطل حواسهم جميعها عندما يقفون بين يدي الله، فلا يبقى لديهم إلا الخشوع بين يديه. الدموع الغالية. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ فإن نيران المعاصي التي تأتي على القلب فتحيله إلى فحم أسود كالكوز مجخيا، لا يطفئها إلا تلك الدموع التي تتفجر من أثر الخوف من الحساب يوم القيامة، والشعور بمراقبة الله عز وجل على كل لفظ أو فعل. لذلك يقول الإمام الحسن البصري عن تلك الدموع الغالية: مغرورقت عين بمائها من خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار، فإن فاضت على خدها لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة، وليس من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة من خشية الله، فإنها تطفئ ما شاء الله من حر النار. ولو أن رجلا بكى من خشية الله في أمة لرجوت أن يرحم الله ببكائه تلك الأمة بأسرها. وقلت: وأجفاني تفيض دموعها ذليل حزين مطرق الطرف نادم، وكل مسيء أوبقته ذنوب، وكل مصيب لذنب يشكو الماثما، فيا رب ذنبي قد تعاظم قدره، وأنت بما أشكو يا رب عالم، وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع الأفو راحم. ها هي نيران المعاصي والغفلة تأتي على قلوبنا فتحيل بينها وبين الخشوع، فهل نطفئها بالدموع الغالية ونبدأ المسير؟ الواحة الثالثة: رهبان الليل. هكذا كانت صفة الرعيل الأول: فرسان في النهار، رهبان بالليل. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند ديارهم لعدو من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نور المتلالي. الله أكبر. هكذا كانوا يقول عنهم الحسن البصري رحمه الله تعالى: لم يجدوا من العبادة شيئا ألذ من الصلاة في جوف الليل. وقيل له: ما بال المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. لو أبصرت عيناك أهل التقى إذا غابت الأنجم اطلعوا، فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلي وذا يركع. فهم الذين زكوا أنفسهم حتى سهل قيادها، فأصبحوا هم السادة لأنفسهم، ولم يقبلوا بأن يكونوا عبيدا لها توجههم حيث شاءت، فأصبحوا هم الاستثناء من الأصل في النفوس الأمارة بالسوء، ذلك بقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأخذوا أنفسهم بالعزائم حتى صارت أشق العبادات أحبها إلى نفوسهم، حتى إنه يروى لأكثر من واحد منهم بأنه لا يتحسر على شيء من الدنيا سوى مكابدة الليل وظمأ الهواجر، وهما قيام الليل وصيام النهار. ولأن قيام الليل من أشد العبادات، كان هو الشغل الشاغل لهم، والذي لا يجدون لذة المناجاة إلا في غماره، حتى جعل تلميذا من تلاميذهم وهو عطاء بن أبي رباح يصفه بأنه محياة للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء كلها. وإن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسور القلب، كأنه قد فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور نفعا. فلا يستغرب بعد ذلك أن تكون هذه العبادة الشاقة على النفس هي التي ربى فيها الرب سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه، وكانت واجبة عليه وعلى أتباعه في البداية، ذلك لأن جيل التأسيس لا يستطيع بقيام مهام الدعوة العظيمة ما لم يكن صلب القاعدة ومتين الأساس. هذا ما دعا الإمام محمد بن سيرين أن يجعلها من مكونات القدوات، فقال: لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب الشاة. عشاق الليل. ووصل حبهم لقيام الليل أنهم كانوا يحزنون حين إدباره وإقدام النهار. وها هو الإمام الجليل سفيان الثوري يقول: إذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت. ويخبر عنه أبو يزيد المعنى بأنه كان إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. كيف لا يعشقون الليل وفيه ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيزداد الشعور بالقرب وتزداد لذة المناجاة؟ وكيف لا يعشقونه وهو أحد الطرق الموصلة للجنة بسلام؟ ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكيف لا يعشقونه وقد كان قدوتهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وهم الحريصون على الاقتداء به ليحشروا معه. من أجمل لحظات الدنيا، من أجمل لحظات الدنيا وأسعدها، يوم أن يسجد العبد لمولاه يدعوه ويناجيه يخافه ويخشاه، قيام وسجود وبكاء وخشوع، فيتنور القلب وينشرح الصدر وتشرق الوجوه. قال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تعاهد الأجيال. ولحرصهم لهذه العبادة كانوا يتعاهدونها جيلا بعد جيل، وكان الآباء يغرسونها في نفوس الأبناء. فعن معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه تقسيمة أخرى لليل، فكان يقوم ثلث الليل وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكأنه يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قيود الخطايا. وكان الحسن البصري يعد تارك القيام محروم، لأنه حرم من خير كبير فيه مناجاة الحبيب، وفيه الانتصار على النفس، وفيه الترفع على جواذب الطين. فهو يصرح بأنه إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم إنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان يعتبر الخطايا قيودا تمنع التوفيق لفعل هذا الخير، ولا بد من توبة النصوح واستغفار النقي كي ينشرح الصدر لهذه العبادة. فقد جاءه رجل يسأله: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه؟ فقال: يا ابن أخي، استغفر الله وتب إليه فإنها علامة سوء. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. أيها المحروم، حرمت نفسك أجمل لحظات الدنيا، لحظات السجود وتمريغ الجبين للرب المعبود. حرمت نفسك أعظم اللذات، لذة المناجاة، لذة التذلل والخضوع. إنك تملك أغلى شيء في هذا الوجود، تملك كنزا من كنوز الدنيا، الصلوات الخمس، الثلث الأخير من الليل، ساعات الاستجابة. فمن أراد أن ينتمي إلى زمرة رهبان الليل ليس أمامه إلا الابتعاد عن الذنوب والانتصار على النفس. الواحة الرابعة: الأخفياء. من هم الأخفياء؟ هم الذين علموا أن أحد شرطي قبول الأعمال الإخلاص لله، وهو ابتغاء وجه الله في كل عمل يقوم به الإنسان. فلما علموا ذلك حرصوا على إخفاء أعمالهم طمعا في القبول وهروبا من خطورة الرياء، بعد أن قرأوا خبر أول ثلاثة تسعر فيهم النار يوم القيامة، وهم قارئ للقرآن، ومنفق لماله في الخير، ومجاهد في سبيل الله، بسبب عدم ابتغائهم وجه الله، فبالغوا بإخفاء أعمالهم خوفا من العقاب. وعلى هذا الطريق ربوا أتباعهم. فها هو الإمام الجيلاني يقول لتلميذه: اعمل وأخلص، ولا تنظر إلى عملك في الجملة، لا يقبل إلا ما أردت به وجهه لا وجه الخلق. ويحك، تعمل للخلق وتريد أن يقبله الحق عز وجل؟ هذا هوس منك. وهذا مفسر القرآن التابعي الجليل أبو العالية يقول: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. والمرائي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، يجعله الله هباء منثورا، فعبثا يتعب نفسه في الدنيا ليلاقي في الآخرة تعبا أشد. لهذا صاح الأخفياء في وجه من لا يخلص ألا يتعب نفسه. فهذا تلميذ الإمام الحسن البصري مالك بن دينار يقول: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. فقولوا أيها الأحبة لمن لم يكن صادقا بعمله لله جل وعلا ومخلصا لعمله لله سبحانه وتعالى: لا يتعنى، لا يتعب نفسه. ابن الجوزي يصفهم. يبين الإمام ابن الجوزي الفرق بين الأخفياء وغيرهم فيقول: فرب خاشع ليقال ناسك، وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد. وعلامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي عنه اسم زاهد. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار

حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماح الذبلي. الموت للجبناء منحدر وللهمم الصعود، شتان ما بين الثعالب في المعامع والأسود. أخيرا، ما هو الطريق للوصول إلى حياة الأخفياء؟ أولا الدعاء والإلحاح فيه، ثانيا الإكثار من مصاحبة المخلصين، ثالثا معرفة عظمة الله تعالى، معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته، ثالثا أو رابعا احرص أن يكون لك خبء من عمل، احرص دائما أن يكون لك سر بينك وبين الله جل وعلا لا يعلمه أحد من الناس، إن استطعت حتى ولا زوجك، حتى ولا زوجك إن استطعت أن تفعل عملا بينك وبين الله لا يعلم عنه أقرب الأقربين إليك، فلا شك أن هذه الأعمال هي المنجية يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. خامسا، دائما كن خائفا من الله، دائما كن خائفا على عملك ألا يقبل، دائما كن خائفا أن يخالط هذا العمل رياء أو سمعة. وسادسا وأخيرا، تذكر ثمرات الإخلاص، تذكر هذه الثمرات، تذكر حلاوة القلب، تذكر حب أهل السماء للمخلص، تذكر وضع القبول له في الأرض، وتذكر محبة الناس له وطمأنينة القلب وحسن الخاتمة واستجابة دعائه والنعيم له في القبر وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا نعيم جنات الفردوس. الواحة الخامسة، محبة الدنيا. العجوز الشمطاء. عن العلاء بن زياد قال: رأيت الناس في النوم يتبعون شيئا فتبعته، فإذا عجوز كبيرة هماء عوراء عليها من كل حلة وزينة، فقلت: ما أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قلت: أسأل الله أن يبغضك إلي. قالت: نعم إن أبغضت الدرهم. حب المال هو العنصر الرئيس لحب الدنيا، والنفس بطبعها محبة للمال، وإن صاحب المال يحب أن يزيد ماله كما أنه لا يحب أن ينقص منه شيء، لأنه يتوهم أن هذا المال يملكه ملكا حقيقيا، وينسى أو ينسيه الشيطان أن هذا المال هو ملك لله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، كما أنه فتنة للإنسان. إلا أولئك المدركون لحقيقة المال، فأعطاهم الله من المال الكثير وسلطهم على هلكته في أمور الخير، فكان المال في أيديهم ولم يتسرب إلى قلوبهم، لذلك مدحهم الله في كتابه الكريم بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يقبلوا بأن يكونوا عبيدا لأنفسهم، وأبوا إلا أن يكونوا هم السادة الأحرار من قيود النفس، فنالوا واستحقوا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. الصمود أمام إغراء المال. وهذا هو الإمام أبو حنيفة، أحد أولئك الذين انتصروا على نفوسهم ولم يدخلوا في قلوبهم حبيبا غير الله، ورفضوا بعد ذلك أن يذلوا ويخضعوا لغيره سبحانه وتعالى. يأمر المنصور له بعشرة آلاف درهم، وكان المتولي لإعطاء ذلك الحسن بن قحطبة، فلما أحس أبو حنيفة بأنه يرسل بها إليه أصبح لا يكلم أحد كأنه مغمى عليه، فأتى في ذلك اليوم بالدراهم، فجاء بها رسول الحسن بن قحطبة فدخل بها عليه، فقالوا له: ما تكلم اليوم بكلمة؟ فقال: كيف أصنع؟ قالوا: انظر ما ترى. فوضعها في مسجده في ناحية البيت فانصرف، فمكثت تلك البدرة في ذلك الموضع. فلما مات أبو حنيفة كان ابنه حماد غائبا، فقدم بعد موته فحمل البدرة فأتى بها باب الحسن بن قحطبة، فاستأذن فأذن له فدخل، فقال: إني وجدت في وصية أبي إذا دفنت فخذ هذه البدرة التي في زاوية البيت فأتي بها الحسن بن قحطبة، فقل: هذه وديعتك التي كانت عندنا. هذا من الرجال الذين أدركوا حقيقة المال فتعامل معه على هذا الفهم. حقيقة ما تملك. ونرى الحسن البصري يصيح في أولئك الذين أعماهم الجشع وغطى الران على قلوبهم فما عادوا يبصرون حقيقة المال وفتنته، وظنوا أن كل ما جمعوه من المال هو ملك لهم، ها هو يقول لهم: ابن آدم مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت. ومن يدرك هذه الحقيقة إلا أولئك الذين أبت نفوسهم الوقوع على الجيف، لأنهم عودوها على معالي الأمور، فنفوسهم معلقة في حواصل طير خضر تطير في عرصات الجنة، وما الدنيا في نظرهم إلا جيفة لا ينبغي لطالب الآخرة أن يطأطئ هامته إليها. هكذا يتكلم بلسان حالهم الإمام ابن القيم إذ يقول: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. لذات الدنيا. إن هؤلاء الذين أدركوا حقيقة الدنيا وفتنها ففضلوا الآخرة عليها، إنما انطلقوا من حقيقة زوال هذه الدنيا وخلود الجنة ونعيمها، فقارنوا بين هذه وتلك فقدموا الباقي على الفاني، فكل ما في الدنيا مؤقت حتى لذاتها مؤقتة ولا تحصل إلا بعد تعب ونصب. يوضح هذه الحقيقة الإمام ابن الجوزي فيقول: وليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، وليس في الدنيا على الحقيقة لذة، إنما هي راحة من مؤلم. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ لا أرى أثاثا في البيت ولا متاعا، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه، نرسل إليه الأشياء، ليس هذا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، لا بد أن يأخذه منا ويأخذنا منه يوما من الأيام. الواحة السادسة: هذه دنياكم التي تحرسون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تهوين شأن الدنيا في نظر الصحابة وانتهاز الفرص لعرض هذا المفهوم، وهو مفهوم حقارة الدنيا، لما ينبني على إيضاح هذا المفهوم من الفوائد العظيمة والتربية الجسيمة في نفوس الصحابة. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية ناحية بالمدينة، فمر بالسوق، فمر بجدي أسك صغير الأذن، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فرفعه فقال: بكم تحبون أن هذا لكم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء ولا نشتري بفلس، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: بكم تحبون إنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن أمير المؤمنين عمر مر على مزبلة فاحتبس عندها، فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها، فقال لهم: هذه دنياكم التي تحرصون عليها. هكذا كان الفاروق يربي أتباعه، ويذكرهم بحقيقة الدنيا التي يتهافت الناس عليها، فما هي في نظره إلا مزبلة مملوءة بكل الألوان المختلفة، ولا يوجد فيها شيء يصلح للاستعمال، فكل ما فيها منتن وفاسد، من خرق بالية ودواب وأطعمة متعفنة، ومعادن وأخشاب مكسورة ومطعجة، ومخلفات للإنسان وللدواب. فما ينفع الحرص على الدنيا، وهذا مثالها، مصداقا لما ذكره الله تعالى في كتابه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. النائمون السجود. ويأتي بعد أمير المؤمنين عمر أحد كبار التابعين الذين عاصروا عمر وتأثروا بطريقته التربوية لأتباعه، فينتقل إلى مصر لينقل التربية العمرية هناك، حتى يقول فيه أحد أتباعه: كان مسروق يركب كل جمعة بغلة له ويحملني خلفه، ثم يأتي كناسة بالجيزة قديمة فيجعل عليها بغلته، ثم يقول: الدنيا تحتنا. إن تصوره لحقيقة الدنيا بهذه الصورة هو الذي جعله يخشى أن يضيع شيئا من وقته في غير ذكر الله. فهذه امرأته تقول: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. ونرى صاحبه مفسر القرآن سعيد بن جبير يتذكر لقاء جمعه معه فيقول: قال لي مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. فبماذا يرغب في هذه الدنيا وهو يعتبرها زبالة تحت أقدام بغلته، ويصوم في يوم صائف شديد الحر فيغشى عليه، وتأتي له ابنته عائشة وتقول له: يا أبتاه أفطر واشرب. قال: ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلا يعرف الحر والجوع والألم من تذكر حر ذلك اليوم وجوعه وآلامه، وعرف حقيقة هذه الدنيا فاحتقرها ولم يصبح أسيرا لها. وأي تعب أكثر من تعب أيام الحج الذي يعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا لا شوكة فيه؟ نرى مسروقا لا يترك ليلة فيه دون قيام، حتى يقول عنه أبو إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. لا راحة إلا تحت شجرة طوبى. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فلا بد أن يتعب، لأن الدنيا ما خلقت للراحة وما هي دار قرار، بل لا بد للدعاة أن يفقهوا بأنها دار اختبار وجسر للآخرة. لهذا صاح ابن القيم في من يريد الراحة في الدنيا ويتخذ التسويف منهجا حتى ينقضي عمره وهو لم يقدم شيئا: ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد، اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت. فهو تحذير لكل داعية يظن بأن الوقت بيديه يتصرف به كيفما يشاء، بل هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وما يتحسر أهل الجنة على شيء في الآخرة إلا على ساعة مضت في الدنيا من دون عمل. وقديما قيل لعابد: كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. ويقال للإمام أحمد: يا إمام، متى الراحة؟ فيقول وهو يدعو إلى المجاهدة: الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. إي والله، إنها الراحة الأبدية التي يستعذب كل صعب في سبيل الوصول إليها. الواحة السابعة: الإحساس بالذنب. أصول المعاصي. يقول الإمام ابن القيم: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الأصول الواضحة لها فروع قد تخفى على الكثير، فلا تشعر بأنها ذنوب يجب الإقلاع عنها. ومن الناس من يموت الإحساس فيه حتى عن أصول المعاصي الواضحة، فلا يشعر بشيء ألبته. تلك القلوب التي غطاها الران فأصبحت بلا بصيرة، ومات عندها الشعور فما عادت تحس بشيء. ألفة المنكر. ولعل السبب الرئيسي في مشكلة عدم الإحساس بالذنب هو ألفة المنكر لكثرة اقترافه، تماما كألفتنا لمخلوقات الله العظيمة كالسماء وما فيها والأرض وما عليها من مخلوقات عجيبة بسبب كثرة رؤيتنا لها. ولكننا تعجبنا عندما نزل الإنسان على القمر، وما زلنا نتعجب عند كل اختراع جديد، وننسى ما هو أدق وأبرع بالخلقة من هذه المخترعات البشرية، وذلك بسبب إلفتنا لما نراه من مخلوقات الله. كذلك الذنوب عندما تزاول كثيرا يألفها القلب فما يعود ينكرها. وهذا ما كان يخيف أبا الحسن الزيات رحمه الله، فكان يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس، وإذا أنست النفوس بشيء قل أن تتأثر به. فمن كان مراقبا لله جل وعلا، ومن كان في قلبه خشية وخوفا لله، استشعر ذنبه أيا كان، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. إذا وقع العبد الصالح المراقب لله جل وعلا في معصية، ما زالت هذه المعصية وما زال هذا الذنب يحرق نفسه أو يحرق قلبه. ألفة العقوبة. وأخطر من ألفة المنكر هو إلفة العقوبة، حتى يصل إلى درجة عدم الإحساس بأن الحال الذي هو فيه عقوبة لذنب قد اقترفه. وليستمع من وصلت به الحال إلى هذه الدرجة لقول ابن الجوزي عندما يقول: واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. ومن أمثالها ألا يوفق البعض لصلاة الفجر زمنا طويلا حتى يألف هذا الذنب ويألف تلك العقوبة، فما يعود يشعر بوخز الضمير وألم الذنب، بينما كان الرعيل الأول يعود بعضهم الآخر عندما يفوت أحدهم صلاة جماعة. ومن تصل فيه الحال إلى درجة انعدام الإحساس بعقوبة الذنب فهذا على خطر كبير، إذ ربما سبب ذلك إلى سقوطه ورجوعه إلى طريق الضلال، والذي يطلق عليه الإمام ابن القيم القتل، إذ يقول: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. ثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين ممن أصابهم ذلك. يخافون حتى على الحسنات. ويتجاوز جيل الرعيل الأول قضية الإحساس بالذنب إلى درجة قل من يصل فينا إليها، وهي الخوف من عدم قبول الحسنات. فها هو التابعي الجليل الحسن البصري يخبر جيل التابعين عنهم فيقول: لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم، ولقد لقيت أقواما كانوا من حسناتهم أشفق ألا تقبل منهم من سيئاتكم. ذلك جيل فريد لا يتكرر، ما هم كأحدنا يصلي ركيعات في الليل وينفق دريهمات قليلة للدعوة يحسب أنه قد وصل. القلوب اليقظة. ولما حضرت إبراهيم بن هاني للوفاة وكان صائما قال لابنه إسحاق: هل غربت الشمس يا بني؟ قال: لا. ثم قال له ابنه: يا أبت قد رخص الله لك بالإفطار في الفرض وأنت متطوع. قال: امهل. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه إلى الله. الله أكبر. قلوب عاشت مع الله فثبتها الله عند لحظات الوفاء. أولئك كانوا أصحاب قلوب يقظة لا يعرف الران إلى قلوبهم سبيلا، وما أفسد شيء من حب الدنيا أجهزة الإحساس في قلوبهم حتى يصل الإحساس بأحدهم أنه يتذكر ذنبا منذ 40 سنة ما زال يحس بأثره. فمما رواه عبيد الله بن السري قول التابعي القدوة ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما هو، قلت لرجل منذ 40 سنة: يا مفلس، وما يستطيع أحد أن يتذكر ذنبا مضت عليه كل هذه السنين إلا رجلا قد قلت ذنوبه فاستطاع أن يحصيها. لذلك عندما أخبر عبيد الله بن السري أبا سليمان الداراني بذلك قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. هكذا كانوا يحسون بالذنب بربطه بالبلاء الذي يصيبهم. فمما يرويه ابن الجوزي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. وحتى إذا لم يوفقوا لطاعة ربطوا ذلك بذنب ربما اقترفوه. فعن أبي داود الحفري قال: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي لمغلق وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أذنبته. أعبد الناس. وقوم هذا شأنهم يستحقون بأن يصفهم الشهيد المفسر سعيد بن جبير بأنهم من أعبد الناس. ذلك عندما قيل له: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله. هذا في من اقترف ذنبا، فكيف في من لم يقترف ذنبا ويبكي فوات العمل الصالح لظنه أن تلك عقوبة لاقترافه الذنوب؟ فأين قساة القلوب من الدعاء من هؤلاء؟ أفنطلب بعد ذلك نصرا على الباطل ونحن على هذه الحال؟ الواحة الثامنة: عوامل تقوية اليقظة. حالة الغافلين. يصف الإمام ابن الجوزي حال الغافلين فيقول: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همتهم حصول بغيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما أجمل هذا الوصف لحال الغافلين الذين تعلقوا وتمرغوا بوحل مستنقع الدنيا ورفضوا الارتقاء وعشقوا الظلمة ومقت النور وكل من يدلهم عليه. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. إن ترك هذه الصفات التي ذكرها الإمام ابن الجوزي يقتضي تأصيل اليقظة في نفس ذلك التارك لها، ويضاف لها عوامل كثيرة لتقوية اليقظة لمن أراد الاستيقاظ، ومن أهمها التوبة. توب إلى الله، ذق طعم التوبة، ذق حلاوة الدمعة، اعتصر القلب وتألم لتسيل دمعة على الخد تطفئ نيران المعاصي والذنوب. اخلو بنفسك، اعترف بذنبك، ابكي على خطيئتك، جرب لذة المناجاة، اعترف بالذل والعبودية لله، تب إلى الله بصدق. فالعودة إلى الله والتوبة والاستغفار، وافتحوا صفحة بيضاء تعاهدون فيها ربكم وتستغفرونه ذنبكم، فباب القبول مفتوح لكل توبة نصوح. نعم أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى الرجوع عاجلا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فيا إخواني، إلى الله جميعا، إلى الله توبة صادقة، إلى الله عودة ورجوع. يكفينا ذنوب ويكفينا آثام ويكفينا مجاهرة للرحمن، فلنجب الآن قبل أن يحال بيننا وبينا، فندعو كل تاب وكل مذنب شار أن يعود إلى الله، وندعو كل من انتكس أن يرجع قبل أن يزيد عليه العذاب. وشروط التوبة ثلاث: الندم وترك المعصية والعزيمة على عدم العودة لها. ويضاف شرط الرابع بحق الآخرين، وهو إرجاع الحقوق لهم. وأبرز شروط التوبة هو الندم الذي يبعث على الترك والعزيمة. لذا كان الإمام الجيلاني يقول لغلامه موجها: استغث إلى الحق عز وجل، ارجع إليه بأقدام الندم والاعتذار، حتى يخلصك من أيدي أعدائك وينجيك من لجة بحر هلاكك. تفكر في عاقبة ما أنت فيه، وقد سهل عليك تركه، أنت مستظل بشجرة الغفلة، اخرج من ظلها وقد رأيت ضوء الشمس وعرفت الطريق. شجرة الغفلة تربى بماء الجهل، وشجرة اليقظة والمعرفة تربى بماء الفكر، وشجرة التوبة تربى بماء الندامة، وشجرة المحبة تربى بماء الموافقة. فما أيسر السير في طريق الحق لو أدرك السالكون نوعية الماء الذي تتربى عليه تلك الأشجار الأربعة. فالغفلة لا تنمو إلا بالجهل بحقيقة الطريق وعوائق الطريق ونهاية الطريق وبعد هذا الطريق، واليقظة لا تنمو إلا بإدامة الفكر بكل ذلك، والتوبة لا تنمو ويقوى جذعها وتتفرع أغصانها وتورق أوراقها وتتفتح أزهارها إلا بالندم على ما فات، والمحبة لا تنمو إلا بموافقة العمل لما أمر به الله تعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر هادم اللذات. كأنني بين تلك الأهل منطرحا، على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات. وتمثيل ذكر الموت بهادم للذات دليل على أنه يكسر تلك الغفلة أثناء اللذة، فيستيقظ الغافل على تلك الحقيقة التي ستداهمه وتباغته يوما من الأيام. فكلما تذكر الموت استيقظ وحاول أن يسرع بالعمل ما استطاع ليبيض وجهه عند اللقاء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تذكر عاقبة المهلة. إمهال الله لخلقه ليس كإمهال الخلق للخلق، فمن رحمته سبحانه بعباده أنه يمهلهم ويعطي الغافل فرصة بعد فرصة ليرجع ويوقعه بالبلاء لعله يستيقظ، فإذا لم يستفد من تلك الفرص الكثيرة في حياته أضله الله وختم على قلبه، فما يعود يبصر ولا يسمع ولا يعي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إن خطورة عاقبة الإمهال جعلت الواعظ أبا الفضل جبرائيل بن منصور يقول لذلك الغافل: إلى متى تتمادى في الغفلة؟ كأنك قد أمنت عواقب المهلة. عمر اللهو مضى وعمر الشبيبة انقضى، وما حصلت من ربك على ثقة بالرضا، وقد انتهى بك الأمر إلى سن التخاذل وزمن التكاسل، وما حظيت بطائل. تذكر الذنوب. دع عنك ما فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سجلاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. فإن تذكرها يبعث على استهجانها والحرص على عدم الوقوع بمثلها في المستقبل، الأمر الذي يجعله على حذر دائم ويقظة دائمة. ومن هؤلاء الذين كانوا يبالغون في تذكر ذنوبهم العابد الزاهد كهمس بن الحسن، فعن عمارة بن زاذان قال: قال لي كهمس بن الحسن: يا أبا سلمة، أذنبت ذنبا وأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. قلت: وما هو يا أبا عبد الله؟ قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكا بدانق، فلما أكل قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده، فأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. قطعة طين يبكي منذ 40 سنة، فماذا لو كان حيا ورأى من يسرق كجبال تهامة؟ إنها اليقظة التي حرصوا عليها فأعانهم الله في سلوكهم لهذا الطريق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الواحة التاسعة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في ذلك اليوم العصيب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الوليد ويصيح فيه أطهر الناس وهم الرسل والأنبياء يا رب سلم يا رب سلم، في ذلك اليوم الذي تتصدع فيه الأرض وتتشقق السماء وتتناثر النجوم وتنكدر وتتصادم ويختل نظامها، في ذلك اليوم الذي تنطق فيه الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في ذلك اليوم الذي يحشر الناس فيه عراة غرلا على صعيد واحد، في ذلك اليوم الذي تنزل فيه الشمس على ميل من الرؤوس حتى يعرق الناس فيبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، في ذلك اليوم يحاسب الناس على ما قدموا في الدنيا وما طبقوا من الهدف الذي خلقوا من أجله، يحاسبون حسابا دقيقا لا يخطر على بال الإنسان، فيقول عندما يرى كتابه قد ملئ بما لم يتوقع ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حتى الذرة يسأل عنها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والكل لا يشك أننا إلى الله راجعون محاسبون على الصغير والكبير والنقير والقطمير، الأعمال محصاة في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما دمنا نعلم ذلك فمن العقل أن نحاسب أنفسنا في الرخاء قبل الشدة ليعود أمرنا إلى الرضا والغبطة، لأن من حاسب نفسه علم عيوبها وزلاتها ومواطن الضعف فيها فبدأ بعلاجها ووصف الدواء لها، فينمي ذلك في النفس الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات بميزان دقيق ألا وهو ميزان الشرع. فيا من تحصى عليه اللفظة والنظرة مزق بيد الجد أثواب الفترة وتأهب فما تدري السير عشاء أو بكرة، واعتبر بالقرباء فالعبرة تبعث على العبرة، وتزود لسفرة ما مثلها سفرة، وامتنع باليسير واقنع باليسير فالحساب والله عسير على الذرة، وإياك والحرام وانظر أين الكسرة قبل أن تلقى ساعة حسرة وتلقى بعدها في ظلمة الحفرة. المحاسبة يوم القيامة. وإن مما يحاسب به الإنسان يوم القيامة سؤاله عن 4، كما روى الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن الصلاة، كما روى أبو داود في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. شهادة الجوارح. ولئن أنكر شيئا مما يعرض عليه أشهد الله عليه جوارحه لتنطق بما فعل بها، حتى إن أحدهم يقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن، ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك، فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. ويقول تعالى في شهادة الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول تعالى محدثاً عن لومهم لجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمن أراد أن ينجو من هذا الخزي والسؤال يوم القيامة فليحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها بالآخرة، ذلك ما ذكرنا به الله تعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وها هو الفاروق يفهم هذه الآية فهما دقيقا ويقول لرعيته حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس تكون في الجليل والحقير والصغير والكبير، تكون للإنسان وهو خال فريد، فيجلس فيقول يوم كامل 24 ساعة فيما قضيته، وما الذي كان علي من نعم الله فيها، فيعقد موازنة بين أمرين، بين نعم الله عليه إحسان الله إليه وإساءته في جنب الله، وفي طرفة عين تأتي الآثار دمعة من خشية أو عبرة في جنب الله. هذا بسبب ماذا؟ بسبب المحاسبة الصادقة. هكذا كان دأب الصحابة جميعا رضي الله عنهم لشدة خوفهم من السؤال يوم القيامة. يقول عامر بن عبد الله رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم، فحدثونا أن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه. وجاء جيل التابعين ليكرر ما فعله الرعيل الأول، فهذا الحسن البصري يبكي في الليل حتى يبكي جيرانه، فيأتي أحدهم إليه في الغداة ويقول له لقد أبكيت الليلة أهلنا، فيقول له إني قلت يا حسن لعل الله نظر إليك على بعض هناتك فقال اعمل ما شئت فلست أقبل منك شيئا. لقد عرف السلف الصالح أهمية ذلك فحققوها في أنفسهم. ها هو أحدهم كما أورد ابن الدنيا ابن أبي الدنيا بسنده جلس مع نفسه ذات يوم محاسبا في آخر عمره، نظر وقلب وفكر وقدر، فإذا عمره 60 عاما حسب أيامها فإذا هي تربو على 21,500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتا ألقى الله ب21,500، هذا إن كان ذنب واحد فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب، ثم خر مغشيا عليه. بهذه الحساسية كانوا يعيشون، وبهذا العمق الإيماني كانوا يهنؤون، عرفوا ما يريد منهم ربهم فكانوا مصاحف متحركة، وكان الواحد منهم بألف أو يزيد منا، فإذا أردنا أن يعاد لنا المجد والسؤدد فلا مناص من اقتفاء آثارهم، فهل نحن فاعلون؟ وفي الختام نسأل الله العظيم أن يكون هذا الإصدار سبباً في صحوة القلوب التي تخدرت بأفيون زينة الدنيا، وسبباً في صحوة الغافلين عن الآخرة، وسبباً في تقوية نفوس ذبلت وكادت أن تموت بما فضلت من الدنيا على الآخرة، وسبباً في تكوين القاعدة الصلبة المتربية على إيمان قوي يعيد الروح للأمة. ولا يفوتنا أن نتوجه بخالص الدعاء والشكر لفضيلة الداعية عبد الحميد البلالي الذي أفادنا بكتابه واحات الإيمان، تقبل الله منا ومنه صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 3642015. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.